بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا المجلس مجلس يتعلق بتفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في مقدمة المؤلف في الحروف التي أوردها أو الكلمات التي أوردها مما هي من غريب القرآن. يورد الكلمة ثم يورد معانيها، وأحيانا يورد المواضع التي وردت فيها في السورة ثم يبين هذه المعاني. فما زلنا نقرأ في هذه الألفاظ التي أوردها. وقفنا عند حرف الغين، الفاء. طيب، نبدأ على بركة الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حرف الفاء فرقان، أي مفرق بين الحق والباطل، ومنه أو مفرق، يعني القرآن الفرقان يفرق وهو مفرق. ممكن قد يكون يعني مفرق، يعني مفرق ممكن، يعني فرقه فرقا فهو مفرق، أو فرقه بالتشديد فهو مفرق، يعني بين الحق والباطل. يعني الفرقان سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل فهو مفرق. عموما ممكن هذا وممكن، إلى حسب الفعل، تشديد أو تخفيف. نعم. مفرق بين الحق والباطل، ومنه يجعل لكم فرقانا، أي تفرقة. ولذلك سمي القرآن بالفرقان. فئة، جماعة من الناس. فصال، فطام من الرضاع. فضل، له معنيان: الإحسان والربح في التجارة وغيرها، ومنه يبتغون فضلا من الله. فسق، أصله الخروج، وتارة يرد بمعنى الكفر، وتارة بمعنى العصيان. نعم، يعني الفسق هل هو كل ما ورد في القرآن يراد بالكفر والخروج عن الطاعة، يعني كفر عن خروج عن الإسلام، ولا قد يكون هناك فسق دون فسق، مثل ما يقال كفر دون كفر، هذا معنى. فهو يقول يرد بمعنى الكفر، ممكن يرد بمعنى العصيان. هذا يحتاج منا مثل ما ذكرنا سابقا في عدة لقاءات، يحتاج منا حصر الآيات والمواضع والنظر فيها. إذا جمعت الآيات اتضح لك الأمر، يعني الجزم مثل هذا يحتاج منك يعني دراسة استقرائية دقيقة، حيث أنك تأتي إلى المواضع التي ورد فيها كلمة الفسق في القرآن بجميع يعني ألفاظ الفسق أو صيغ الفسق، سواء قال فسقوا أو يفسقون أو الفاسقين، هذه ننظر فيها ونجمعها. وإذا جمعناها ورجعنا إلى كلام المفسرين فيها خرجنا بالنتيجة، هل هي تطلق على كذا أو تطلق على كذا. وهذا ليس في الفسق فقط، في كثير المواضع التي يذكرها المؤلف، لأنه أحيانا يجزم بها، يقول معناها كذا وكذا، ويتحتاج إلى أكثر يعني. نعم. فتنة لها ثلاثة معان: الكفر والاختبار والتعذيب. هذه الفتنة فيها رسالة، رسالة ماجستير الدكتور عبد الحميد السحيباني، الفتنة في القرآن الكريم، ذكر فيها أكثر من 20 معنى من معاني الفتنة في القرآن الكريم. فتنة تطلق على كذا، فتنة تطلق على كذا، فتنة تطلق على كذا. هو ذكر أنها ثلاث معاني، يقول الكفر والاختبار والتعديد. طيب كيف يكون يذكر أنها ثلاث معاني ويجزم ونحن نجد أنها أكثر؟ فلا بد أن نوجه كلام المؤلف، هذا عالم كبير يعني، ولا بد أن يعني يكون له نظرة. فنقول قد تكون المعاني المذكورة بكثرة، يعني الآن لو نرجع إلى أي كتاب من كتب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم سنجد يعني، أو الوجوه والنظائر، ستجد أن الفتنة لها معاني كثيرة. يعني مثلا عندنا الآن كتاب ابن الجوزي، نعم لو نرجع إليه وجدنا فيه كتاب ابن الجوزي عندي هنا عن نزهة الأعين والنواظر في الأشباه والنظائر، تكلم عن الفتنة، يذكر لك كثير جدا من المواضع. لكن نجد أن توجيه كلام المؤلف هنا لا بد أن يوجه، فماذا نقول؟ نقول قد يذكر أصول الفتنة، فهذه الألفاظ التي ذكرها غيره أنها كثيرة ترجع إلى أصول ثلاثة مثلا، فيكون بهذه الطريقة يعني يكون كلامه على وجه. نعم. فيئو أي رجع، فلك. شوف أحيانا يذكر أمثلة من القرآن يمثل، وأحيانا فقط يعطيك الفاء مثلا كلمة فاء يقول لك فاء يفيئو، نعم، حتى تفيئ إلى أمر الله يعني ترجع. نعم. فلك بضم الفاء أي سفينة، ويستوي فيه المفرد والجمع. أيوة، يقول يستوي فيه إذا يأتي بصيغة الجمع ما يتغير لا بالجمع ولا بغير، بخلاف الفلك الأفلاك، الفلك يجمع على أفلاك، لكن الفلك تقول هذه فلك، هذه فلك واحدة وهذه فلك إذا كانت أكثر. نعم. فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب، وكل في فلك يسبحون. نعم. فزع له معنيان، الخوف والإسراع، ومنه إذا فزعوا فلا فوت، إذ فزعوا فلا فوت. نعم، إذ فزعوا. طيب، حتى إذا فزع عن قلوبهم، زين، يعني إذا فزع غير فزع، فزع يعني أصابه الخوف، فزع ذهب الخوف. فالآية في الملائكة حتى إذا فزع، حتى إذا زال الفزع. شوف اللغة العربية دقتها، إذا شدت قلت فزع عنه يعني ذهب الخوف عنه واطمأن، الآن جاء الأمان مكانه. إذا قلت فزع لا، نزل الخوف فيه. هذه من الألفاظ الدقيقة يعني. وذلك كثير من الناس يقرأ الآية يظن أنها فزع عن قلوب يعني يصابهم الخوف، ولا، ذهب الخوف عنهم. نعم. فرح له معنيان، السرور والبطر. اي نعم. ولذلك هل الفرح مباح ولا محرم؟ نقول كله ورد في القرآن، في قوله إن الله لا يحب الفرحين، وفي آية أخرى قال ويومئذ يفرح المؤمنون. كيف يفرح ومرة يقول لا يحب الفرحين؟ هذا يذكر شخص سألني فيها يعني عامي في الشارع، قال أنا أقرأ في القرآن يقول لا يحب الفرحين، وأقرأ يقول فبذلك فليفرحوا، كيف لا يحب الفرحين ويفرحوا؟ فعلا هي من الأشياء اللي ظاهرها التعارض، لكن نقول هذا فرح جائز وهذا فرح محرم، مثل ما ذكر قال السرور والبطر. حتى كلمة السرور والبطر يعني السرور قد يفرح على يعني مثل عدو الله بالفرح مثلا على وجه البطر يكون فيه سرور عنده، لكن نشوف معنى الفرح أحسن بأدق. نعم. فاحشة، فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من معاصي. فرض له معنيان، الوجوب والتقدير. فتح له معنيان، هذا فرض يقول له معناه الوجوب والتقدير، فرض قدر وفرض عليكم أو أوجب. نعم. طيب، فتح له معنيان، فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبهها والحكم، ومنه افتح بيننا وبين قومنا، ويقال للقاضي فتاح. نعم. نعم، في آية سورة السجدة آخرها، آخر آية فيها، متى هذا الفتح، ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح. نعم، هذا من هذا المعنى، أي الفتح يعني يوم الحكم، مراد به الحكم، متى هذا الفتح أي متى الحكم بيننا وبينه. نعم. واسم الله تعالى الفتاح، قيل الحاكم وقيل خالق النصر والفتح. كم مرة ورد اسم الفتاح يا شيخ عبد الكريم في القرآن؟ اسم الفتاح لله كم مرة؟ خلافي كم مرة؟ واحدة، في سبع، ما وردت غيرها أبدا. فتاح العليم. نعم. انفضوا أي تفرقوا. فطر خلقه ابتداء، ومنه فاطر السماوات والأرض. وفطرة الله الخلقة التي خلق الخلق عليها، وأفطر بالألف من الطعام، فطور شقوق، ومنه انفطرت أي انشقت، ويتفطرون عندك يتفطرون عندي ويتفطرون ويتفطرون أيوة. طيب هذه مرت معنا ولا لا؟ أذكر مرت معنا عند ما قلنا خلق وفطر بينهما فرق. الخلق الأصل هو إيجاد الشيء من العدم وخلق، والفطر إيجاد الشيء مع إظهاره بصورة حسنة فيسمى فطر. فليس كل خلق فطر، الفطر مرحلة بعد الخلق، مرحلة بعد الخلق. ولذلك ابن عباس يقول لم أعلم ما معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يقول عرفت معنى فاطر. ابن عباس عربي قح ويعرف اللغة العربية ومفسر، كيف ما يعرف فطر؟ يريد أن يصل إلى المعنى الدقيق جدا، معنى الدقيق، لأن العربي عربي يعرف اللغة. فلما قال أنا فطرتها، هي كانت أرض قاحلة مغبرة، فلما حفر البئر وطواها بالحجر ووضع عليها الدلاء وأخرج الماء وزرع حولها أصبحت إيجاد بصورة بديعة، أصبح إفطاء فطر. لو قال أنا خلقتها ما يصلح، ما يجي المعنى هذا دقيق. قد يخلق الشيء يعني يوجده مثل ما أي شيء توجده، لكن هذا لا، توجده بصورة جميلة فوق الخلق، الخلق ثم الفطر ثم إبداع الشيء البديع، الأسماء الله يعني الخالق الفاطر البديع، البديع فوق، بديع فوق، بديع السماوات والأرض، يعني خلق ثم فطر ثم إبداع. هذه دقيقة جدا. يقول هنا جاء إلى معنى قال فاطر السماوات والأرض، هذه واضحة، وفطرة الله يعني وجود الشيء على ما كان عليه من طيب. قال نعم إن فطرت السماء، في نجد أحيانا يقولك في القرآن إذا السماء انفطرت، ومرة يقول إذا السماء انشقت، ما الفرق بينهما؟ بعض المفسرين يقول انفطرت يعني انشقت، وفي فرق دقيق، لأنها ليس هناك ترادف في القرآن. صحيح أنه ليس هناك ترادف في القرآن، أن هذا يسميه شيخ الإسلام تيمية وغيره، هذا يسمى تقارب المعاني. تجد كل معنى له معنى، كل لفظ له معنى خاص، مثل لا ريب فيه ليس معناه لا شك، الريب شك وزيادة، يعني شك وفيه خوف فيه تردد. وهنا مثل قال لك إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، هنا معناة الفطور، هل هو الشقوق؟ نقول بداية الشقوق انفطار ثم ينشق. ولذلك السماء تمر بمراحل يوم القيامة، تمر بمراحل عظيمة، يعني تنفطر انفطارا خفيفا ثم تنشق ثم تصبح أبوابا، فتحت السماء وكانت أبوابا، ثم بعد ذلك يعني تطوى، جاءت في آيات أخرى أنها تطوى السماء، جاءت مرة في آيات أنها تصبح وردة كالدهان. ما معنى وردة كالدهان؟ يعني يصيبها الحمرة الشديدة من شدة الأهوال فتصبح شديدة، ثم تبدأ يعني تقطر قطرة من شدة يعني صعوبة الموقف، وهي جامدة، يعني هذا معنى وردة كالدهان، لأنها غالبا الورد يعطي لون أحمر. ومرة قال في آية أخرى يوم تكون السماء كالمهل، يعني تذوب كما يذوب الزيت كالمهل. فهذه أحوال تمر بها السماء، كما أن الأرض تمر بأحوال، والجبال تمر بأحوال، ترجف ثم تدك ثم تصبح يعني كثبان كثيبا مهيلة، ثم تبس تفت ثم تذهب ثم تصبح سراب عاد لها أي أثر. كل هذه مراحل فيه. ولذلك القرآن سبحان الله العظيم يذكر في موضع أشياء من أحوال يوم القيامة، فمرة يقول كالصوف المهوش، مرة يقول كالعمى يقول ينسفها ربي نسفة، مرة فهي أحوال، حتى نجمع بين مثل هذه الأشياء التي قد يظن الظان يقول مرة ليه كيف مرة يقول الله عز وجل كذا ومرة يقول كذا، كيف مرة يقول السماء فطرت مرة يقول انشقت مرة يقول كالمهل مرة يقول كذا. نقول هذه أحوال ت تمر بها أشياء كثيرة فقط ليست السماء، السماء والأرض وبني آدم وكأشياء تمر بها حوادث تمر بها، هذا معناه. في فرق بين الفطور وإن فطرت انشقت. نعم. طيب. فج طريق واسع وجمعه فجاج. من كل فج عميق. نعم. فار التنور يقال لكل شيء هاج وغلى حتى فار، ومنه وهي تفور، وقولهم فارت القدر. فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج. فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكاهة وهي السرور واللهو. صح. ومنه قوله تعالى فاكهين، فاكهين يعني من التلذذ بالكلام. فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة. استفز يستفز أي استخف. فقه فهم. هل الفؤاد القلب ولا في فرق بينهما؟ في آيات صفح القرآن بأنها قلوب، ومرة يقول أفئدة مرة يقول فؤاد. من أدق الأشياء هذه يعني التفريق بينهما فعلا في فرق ولا لا؟ اقرأ قصة أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى، ثم قال لولا أن ربطنا فرق بينهما. هذا دقيق، لو رجعت إلى كتب التي تعتني بالفروق بين هذه الألفاظ لوجدت أن الفؤاد شيء والقلب شيء. هذه من دقة استعمال القرآن الكريم. نعم. فقه فهم. ومنه لا يفقهون، وما تفقه وما تفقه كثيرا، وما تفقه كثيرا، ما نفقه ما نفقه كثيرا، ما نفقه كثيرا. إيه هذه قصة شعيب، ما نفقه كثيرا. أيوة. في حرف جر بمعنى الظرفية، وقد تكون للتعليل، وقد تكون بمعنى مع، وقيل بمعنى على. الفاء هذه ترجع لها إلى كتاب ابن هشام، كتاب ابن هشام يفيدك فيها. كتب عموما كتب الحروف معاني الحروف تفيدك، جنى الداني في حروف المعاني وغيرها تفيدك، لأن في لها معاني كثيرة ليست هذه أكثر من هذه. نعم. الفاء ثلاثة أنواع، عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار أن، ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبيب. نعم. هذه نفس الشيء، الحروف لها معاني كثيرة. طيب ننتقل للحرف الذي بعده. حرف القاف. قرآن له معنيان، الكتاب العزيز، ومصدر قرأ أي تلا، ومنه إن علينا جمعه وقرآنه. قنوت له خمسة معان. لا أعد القرآن كم قال؟ معنيان. وين الثاني؟ ومصدر قرأ أي تلا. طيب والثاني؟ لا وين الأول؟ الكتاب العزيز. يعني هو يقصد أن القرآن هو القرآن الكتاب العزيز اللي بين أيدينا. إيه عرفت كيف؟ هو يقصد ماذا؟ يقصد أن القرآن يطلق لغة ويطلق اصطلاحا. لغة تقول قرأ يقرأ قرآنا، فقرآن هنا مصدر، مصدر قرأ، مثل ما تقول غفر غفرانا وعمر عمرانا. هذا ما يعني ما له دخل في القرآن، هذه من حيث اللغة أنه مصدر الفعل قرأ. ثم هناك قرآن مصطلح عند المسلمين وهو الكتاب المنزل، هذا اللي يقصد. نعم. قنوت له خمسة معان، العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. وترجع يرجع القنوت إلى تقريبا معنيين. قنوت يرجع إلى معنيين، يعني إما أن يكون بمعنى الطاعة، لأن العبادة الطاعة، قال هو العبادة والطاعة، يعني العبادة والطاعة والقيام في الصلاة، يعني طول القنوت يعني طول القيام في الصلاة، يعني العبادة ترجع إلى، فهي في الغالب أنها ترجع إلى معنيين كما ذكر يعني أكثر أهل المعاني، أن قنوت بمعنى الطاعة، ومن يقنت إن كنا هذا معناته الطاعة. وفيه قنوت بمعنى الإقرار، كل له قانتون بمعنى مقرون بوحدانيته، حتى الكفار يدخل فيها، حتى الكفار المنكرون في يعني في داخلهم أنهم قانتون لله، يعني مقرون بوحدانية الله. فهي تعود إلى معنيين أصليين، ويمكن أن ترجع إلى معاني. نعم. قضاء له سبعة معان: الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء ومنه وقضينا إليه ذلك الأمر. قدر له خمسة معان: من القدرة ومن التقدير ومن المقدار ومن القدر والقضاء ومعنى التضييق، نحو فقدر عليه رزقه، قد يشدد الفعل ويخفف، والقدر بفتح الدال، القدر وفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار، وبالفتح لا غير من القضاء. طيب، يقول هنا ومعنى التضييق فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. وفي آية أخرى أيضا يعني فظن أن لن نقدر عليه، في قصة يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه يعني لا نضيق، ليس نقدر يعني من قدره، لا، الله قادر، ولا يظن أن الله لا يمكن أن يظن أن الله لا يقدر عليه، لكن معناها أنه ظن يعني أن لا يضيق الله عليه فضيق الله عليه، هذا معناها التضييق. نعم. قام له ثلاثة معان: من القيام على الرجلين، ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه، ومنه الرجال قوامون على النساء، وقام الأمر ظهر واستقام، ومنه الدين القيم ودين القيمة. نعم. أقام له ثلاثة معان: أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم، ومنه جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وأقام في الموضع سكن، ومنه مقيم أي دائم، قيوم اسم الله تعالى وزنه قيعول، وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور، معناه مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة، ومنه قائم على كل نفس. يعني خلاصة القيوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه بصفات الكمال، قائم على غيره بما يحتاجه الإنسان. نعم. قيام له معنيان: مصدر قام على اختلاف معانيه، وبمعنى قوام الأمر وملاكه، وقيم بغير ألف جمع قيمة، قرض سلف، والفعل منه أقرض يقرض، أقسط بالألف قسطا، عدل في الحكم، ومنه يحب المقسطين، وقسط بغير ألف جار، ومنه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم، يعني يختلف الفعل: أقسط عدل، وقسط جار. نعم. مقاليد فيه قولان: خزائن ومفاتح. نعم. قدس يقدس من التنزيه والطهارة، وقيل من التعظيم، والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به. قال يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن، ومصدره قول وقيل. وقال يقيل من القالة، ومنه أو هم قائلون. عندك القالة أو القائلة؟ أيوة، القائلة. نعم. ومنه أو هم قائلون، وأحسن مقيلا، قفى اتبع، وأصله من القفى، يقال قفوته إذا جئت في أثري. عندك إذا جئت؟ نعم. نعم، عندي إذا مشيت في أثري. عندك؟ إذا حبيت في أثري. حبيت، لا، يمكن جئت أقرب من حبيت، إن مشيت أو جئت. جئت يعني قفينا على أثارهم يعني جئنا بما من بعدهم. نعم. وقفيت بالتشديد إذا سقط شيئا في أثره، ومنه وقفينا من بعده بالرسل. قرن جماعة من الناس وجمعه قرون. قواعد البيت. طيب قرن وقرن، القرن المثل، تقول هذا قرن فلان، فلان قرن فلان يعني مثله أو نده أو قريب منه، وهذا بالكسر وبالفتح. القرن قال هو جماعة من الناس وجمعه قرون، هذا على معنى، وفي معنى آخر أن القرن مدة من الزمان، واختلف في تحديدها كم تبلغ. الأكثر على أنها 100 سنة، كم أهلكنا من القرون. نعم. قواعد البيت أساسه، واحده قاعدة، والقواعد من النساء، واحده قاعد وهي العجوز. ما يقال قاعدة النساء، هي أشياء ما يقال فيها، ما تدخل عليها التأنيث. لماذا؟ لأنها صفة خاصة بالمرأة، مثل ما يقال حائض، ما يقال حائضة، يقال طالق حائض، يقال حامل قاعد، في أشياء لأنها إذا كانت لا تشتبه أو لا يوصف بها الرجال، فما يقال للرجل هذا رجل قاعد ويراد به أنه قاعد عن الحمل، ما يمكن هذا، لأن هنا قاعد قواعد النساء التي قاعدت عن الولادة، قاعدت فتسمى قاعد، ما يقال قاعدة، وإنما يقال قاعد. هذا في نعم في كلمة القواعد، قواعد هذه خاصة، إذا صارت خاصة مثل الزوج، قال المرأة زوج فلان وجعل منها زوجها، إلا في حالة في الميراث تؤنث، تأتي التأنيث فيقال توفي أو الورثة يقال زوجة، إذا يقول زوج التبس الأمر عليك، يمكن يكون رجل فيأخذ نصيب الرجل، فلذلك أتوا بالتاء. ولا الأصل الأفصح أن يقال زوج، يقول مثلا عائشة رضي الله عنها هي زوج النبي، يقال زوجة النبي، هذا أفصح. نعم. قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها، وقربان أيضا من القرابة. نعم. قال يقلي أبغر، ومنه وما قلى، وبعملكم من القالين. إلى من القال على لسان لوط، من القالين يعني المبغضين. نعم. اقترف اكتسب حسنة أو سيئة، قصص له معنيان من الحديث. شوف اقترف، يقول اقترف تأتي في الحسنات وتأتي في السيئات، صحيح وردت في القرآن. نعم. من يقترف منكم حسنة نزد له حسنة، وفيه اقتراف السيئات. نعم. قصص له معنيان من الحديث ومن قص الأثر، ومنه على آثارهما قصصا وقصيه. نعم. قررت به، قررت به عينه قررت به عينا، أقر قرروا بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، وقررت في المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. قسطاس ميزان، قتر وقترة غبار، قتر وقترة غبار، وعبارة عن تغيير الوجه، تغير الوجه. وتور من التقتير، قارعة التقتير وهو البخل، وكان الإنسان قتورا يعني بخيلا في التقتير، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نعم. قارعة داهية وأمر عظيم، قبس شعلة نار، قنط يائس من الخير، قرطاس صحيفة وجمعها قراطيس. طيب شو عندك بعد السين؟ ها طيب يعني مثل ما ذكرنا يعني هو كلامه جميل، يعني يجمع الكلمات الواردة في القرآن ويعطيك معانيها، يعني ترد معنى كذا ترد معنى كذا ترد معنى كذا، أحيانا يمثل وأحيانا لا يمثل، إذا كانت واضحة لا يمثل، وإذا كانت تحتاج إلى تمثيل يمثل، لكن مثل ما ذكرنا يعني تحتاج منا إلى دقة في استقراء ويعني والحصر والنظر في معانيها كثير منها. حرف السين ها؟ نعم. حرف السين إسباط جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام، كان له 12 ولدا ذكرا، فأعقب كل واحد منهم عقبا. يعني العقب الذرية. طيب ويقول جمع سبط وهم ذرية يعقوب، كانوا يعني أولاد يعقوب. هل الأسباط الواردة في القرآن هم أولاد يعقوب؟ لأن الله جعلهم مع الأنبياء، هذه مسألة واضح. وحينا وحينا إليك كما وحينا لنوح والنبيين من بعده، وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أوحينا للأسباط. هل الله أوحى إلى إخوة يوسف؟ وهل إخوة يوسف أنبياء؟ ولما المراد بالأسباط؟ هذه بعض المفسرين ومنهم المؤلف هنا قال هم أولاد يعقوب، والصحيح يعني هذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء، النبي فقط يوسف من ذرية يعقوب مباشرة، النبي هو يوسف فقط هو الذي أوحي إليه، أما أخوة يوسف فكانوا رجالا صالحين فقط ولم يكونوا أنبياء. طيب ما معنى أسباط؟ قال أن معنى الأسباط هم الأنبياء الذين في ذرية أولاد يعقوب، في ذرية أولاد يعقوب قطعهم في الأرض 12 أسباطا أمما، يعني كل من هؤلاء أمة، هذه الأمة بعث الله فيها أنبياء في ذريتهم، في ذرية أولاد يعقوب، يعني ليسوا أولاد يعقوب مباشرة وإنما من كانوا في ذريته سمونا أسباط. هذا معنى، هذا التنبيه جيد من شيخ الإسلام، لأن بعض كثير المفسرين حكم على أن أولاد يعقوب أنبياء وهم ليسوا صح في الحقيقة أنبياء، لأنه لا يمكن الأنبياء يحصل منهم مثل هذا الشيء أبدا. نعم. والأسباط في بني إسرائيل في القبائل في العرب. نعم. سبيل هو الطريق وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر. سبيل الله الجهاد، وابن السبيل الضيف، وقيل الغريب. سوى بالتشديد له معنيان، من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، بمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسواك فعدلك. خلق فسوى، خلق فسوى ما معناها؟ يعني أتقن وأحسن، لكن من التسوية مثل فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها، أي من التسوية، فرق بين سوى هنا وسوى هنا. نعم. سواء بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء، وسواء الجحيم وسطها، وسواء الصراط قصد الطريق. نعم. سواء بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء، وقد يكون من التسوية. سفهاء جمع سفيه، وهو الناقص العقل، وأصله السفي، وأصله السفة. أيوه. الخفة، ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، والكفار المنافقين سفهاء، لخفة العقول. نعم. سلوى طائر يشبه السمان، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. سأل له معنيان، طلب الشيء والاستفهام عنه، وسال بغير همزة من المعينين المذكورين، من المعنيين المذكورين، من المعنيين المذكورين، ومن السيل سال. يقول سال، ممكن تقول لأن في قراءة سال سائل، سأل سائل بعذاب، سال سائل سائل، فيطلق يراد يعني به السؤال ويراد به السيل الذي يجري. نعم. سال الوادي. نعم. فسالت أودية. نعم. سبحان تنزيه، وسبحت الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. هذه صفات الحدوث تحط تحت خط لأن على مذهب الأشاعرة. هل الله يتكلم ولا يزال يتكلم؟ حادث كلامه. هل الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ هل الله يأتي يوم القيامة؟ وهذه حوادث تحدث بالله ما يصلح. هل الله يضحك؟ هل الله يغضب؟ قالوا هذه حوادث. لذلك قال ينزه. قال وصفات الحدوث هذا ليس في إطلاق. في أشياء تنفع عن الله وفي أشياء تثبت، فما يمكن أن يقبل مثل هذا أن الله ينزه عن صفات الحدوث. هذا ينبه عليه الشيخ الإسلام تيمية يمكن في التدمرية وغيرها، أن هذه صفة يعني فيها ليست يعني لا يقال لله أنه ينزه عن الحوادث مطلقا. نعم. سار يسير مشى ليلا أو نهارا. سرى يسري مشى ليلا. شفت سارة غير سرى، هذه دقيقة. نعم. ويقال أيضا أسرى بالألف. سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي يستهزأ. سخر بالتشديد من التسخير. إيه فرق بين سخر وسخر. سخر سخرية استهزاء، وسخره لك يعني جعله يخدمك يقوم معك. مسخر فلان مسخر. سخرية وسخرية. لا هي قراءات قراءتين كلها صحيح. سخريا وسخريا كلها قراءات. اتخذناهم سخريا اتخذناهم سخريا، وهي معنى الاستهزاء. لكن الذي يحكم هو السياق. في نفس القراءة يا شيخ. إيه. قراءة ما تختلف، القراءة فيها قراءتان والمعنى واحد. سخرية بضم السين من السخرة وهو تكليف الأعمال. أيوة هو فرق هنا. نعم. وبالكسر من الاستهزاء. لكن لو ترجع إلى قراءات تجد أن سخريا وسخريا يعني تطلق على الاستهزاء وتطلق على التسخير. التسخير. سلطان له معنيان، البرهان والقوة، ومنه لا تنفذون إلا بسلطان. سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب، وأصله من سوم السلعة في البيع. سائم يسأم أي مل، ومنه وهم لا يسأمون. سنة أي عادة. سلف الأمر. شوف قال سنة عادة ولم يأتي بي سنة أو إيش يمكن يأتي بها سنة لا تأخذه سنة. نعم. سلف الأمر أي تقدم، وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا بما أسلفتم. نعم. سراء فعلاء من السرور. سارع إلى الشيء بادر إليه. إشراف إفراط. والمسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي. سوءة عورة. والسوء ما يسوء بالفتح والضم. والسوءة فعلة من السوء. وسيء بهم فعل بهم السوء. سنة بفتح السين عام، ولامها محذوفة وجمعها سنين، وقد تقال بمعنى القحط والجد. إذا قيل السنة مراد بها القحط. أخذنا في العام السنين. أيوة بالسنين. والعام يراد به الخير. شايف كيف؟ إذا قال عام عام يغاث فيه العام الخير، والسنة القحط والجدب. نعم. سنة بكسر السين ابتداء النوم، وفاؤها وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. نعم. سلك يسلك له معنيان، أدخل ومنه أسلك يدك، وفسلكه ينابيع، ومن سلوك الطريق. ومن سلوك الطريق. أسفار جمع سفر، بفتحتين، وجمع سفر وهو سفر وهو الكتاب. نعم. ساح يسيح أي سار، ومنه فسيح في الأرض، والسائحون الصائمون. هذا على قول يعني السائح من مراد الصائمون، هذا رأي. نعم. سول بالتشديد زين، ومنه سولت لكم أنفسكم. سرابيل جمع سربال وهو القميص. سبأ قبيلة من العرب. سموم شدة الحر. سلام له ثلاثة معان: التحية والسلامة والقول الحسن، ومنه وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلامة. قالوا سلامة يعني لا يقول مثلا خاطب من قالوا سلام نقول سلام سلام، لا، وإن المراد قالوا سلاما أي قالوا كلاما فيه سلامة، فيه سلام يعني ردا سليما، هذا المقصود يعني ردا حسنا. طيب. سلام اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص، فهو من أسماء التنزيه. وقيل مسلم العباد من المهالك، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة. سلام بفتحتين انقياد، وإلقاء باليد وهو أيضا بيع. السلام. سلم بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة. سلم بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة. سلم بكسر السين وإسكان اللام معناه الإسلام. سلم بضم السين وفتح اللام المشددة وهو الذي يصعد فيه. أسلم يسلم له ثلاثة معان: الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد، ومنه فلما أسلم سعى يسعى. يعني تجد أن هذه المعاني سلم سلم وسلم وسلم والسلم كلها ترجع إلى أي شيء؟ من السلامة، من السلام، حتى السلم من السلام لأنه يسلم صاحبه من السقوط، وهكذا تجد أصولها تعود إلى معنى واحد: دخلوا في السلم حتى تسلموا من القتال، وهكذا. نعم. سعى يسعى له ثلاثة معاني: عمل عملا ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومشى ومنه فاسعوا إلى ذكر الله، وأسرع في مشي ومنه رجل يسعى. سكن يسكن له معنيان: من السكون ضد الحركة، ومن السكنى في الموضع. وله ما سكن من السكون ضد الحركة. نعم. سكينة وقار وطمأنينة. سائغ سهل للشراب لا يغص به من شربه. سابغات دروع واسعات طوال. أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون. ما جاء بكلمة أسبغ عليكم نعمة؟ شايف؟ لأنها تعود إلى نفس كلمة دروع سابغات يعني طوال، يعني أتم النعمة عليكم. طيب. أقولك يعني في أشياء أحيانا تفوت. نعم. طيب. أساطير. أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون. مسيطر أي مسلط. وأهم المسيطر أم هم المسيطرون أي الأرباب. سندس واستبرق ثياب حرير. وقيل السندس رقيق الديباج، والاستبرق صفيقه. سحقا بعدا، ومنه مكانا سحيق. مكان سحيق أي بعيد. سعير جهنم. سعرت أوقدت. سبب سعير جهنم ولها معنى آخر، يعني فيها معنى في معنى آخر في معنى السعير، يعني في معنى آخر لها سعير، هذا لها معنى يعني. معنى السعير معنى سعرت النار أي أوقدت، والمسعور المجنون يقال ناقة مسعورة إذا أصابها الجنون. وفي معنى أيضا يعني تحتاج في آية سورة القمر. أيوة سعر هناك في رأي آخر أن السعر هنا هو في ظلال وسعر أي في ظلال وتيه وتيه وعناء ومشقة ومشقة. السعر غير السعير. نعم. سبب وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل ومنه فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة، ومنه وتقطعت فيهم الأسباب، والطريق ومنه فأتبع سببا، والباب ومنه أسباب السماوات، وسبب الأمر موجبه. طيب عندك أي حرف بعده؟ الشين. الشين وبعدين الهاء. الهاء يرجع مرة ثانية الهاء بعد الهاء خلاص يختم تقريبا يختم خلاص يستمع إلين ختم. طيب نقف عند هذا خلنا ما في إن شاء الله بركة وكفاية.